الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، فما أخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكانت عائشة رضوان الله عليها إذا ما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا يتحرك على الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا عمليا لآيات الله رب العالمين المتلوة. فطبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن على نفسه، وكذلك كان خلقه الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ما أمر بشيء إلا وكان أسرع الناس إلى العمل به، ولا نهى عن شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان أبعد الناس عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلق التواضع والامتثال لله رب العالمين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكبر أمر يورد النار، بئس القرار. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه أنه لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكبر في التعريف الشرعي هو احتقار الناس بغمطهم والإزراء عليهم والنبر السبر إليهم بجانب العين أو مؤخرها، واحتقارهم باللسان أو بالإشارة أو ما أشبه. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القسيم الآخر قسيم السوء لهذا الأمر من احتقار الناس وازدرائهم مما ينطوي تحت علم الكبر غير الشريف، كما بينه النبي العفيف صلى الله عليه وسلم، هو رد الحق على أهله كائنا من كان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكبر هو غمط الناس وبطر الحق، رد الحق على من قال به كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا، ذا منصب وسؤدد، أم هو من عوام الناس وسفلتهم، غير أن الله أجرى الحق على لسانه فيرد الحق عليه، فيكون هذا كبرا مما لا يدخل صاحبه الجنة بحال، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس لله تواضعا، وقد حمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب على كتفه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كانوا يحفرون من أجل تأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشارك أصحابه فيما يأتون ويحمل التراب على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب رضوان الله عليهم يرتجزون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المبدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب على عاتقه في حفر الخندق، وكان إذا ما اعترضتهم صعوبة في حفر الخندق نادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الجوع ليعطوا بأنيابه في جوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد التصق بطنه بظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطرا من فقر ولا مسربة عن ضيق ذات يد، بل يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختياره لله رب العالمين، لأن الله عز وجل أرسل إليه من يعرض عليه أن تصير الجبال ذهبا وفضة له، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختار أن يجوع يوما ويتبع يوما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه كيف يكون القرابة، فإذا ما وقع من أحدهم مخالفة في ذات الله رب العالمين وأراد أن يعتذر كان اعتذاره بالتواضع كله، وذلك أن أبا ذر رضوان الله عليه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتين المتين، هذا الرجل الذي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستقامة وعلى المروءة الكاملة والاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم يعير أبا هريرة يعير بلالا رضوان الله عليه بسواد وجهه، فيقول له يوما في حال غضب أخذته يا ابن السوداء، وغضب بلال رضوان الله عليه منها ولم يرد، ونقل الحال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وحلف أبو ذر رضوان الله عليه أن لا يضعن خده على الأرض ولا يضعن بلال بنعله على خد أبي ذر حتى يرضى، من أجل أن يرضي الله رب العالمين وأن يرضي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس تواضعا لله رب العالمين، فإذا دخل مجلسا جلس حيث ينتهي به المجلس ولا يرضى بحال أبدا أن يقوم له أحد، بل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتهى به المجلس ويأمر أصحابه بألا يقوم أحد عندما يراه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يمتثل له الناس قياما فليتبرأ مقعده من النار، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي يبحث عن احترام من خارج فالاحترام له في داخل، وأما الذي يأتي له الاحترام من الداخل فهذا هو الاحترام الصحيح، لأنه احترام ذات لذات، وأما احترام المظاهر فإنما يزول مع زوالها ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه ذلك بالمجاهدة الحقيقية من أجل كسر ثورة النفس العارمة فيها، ومن أجل كسر ثورة النفس المفتعلة في أطوارها وحناياها، من أجل أن يرد الإنسان قلبه لله رب العالمين كما خلقه الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع، وتقول عائشة رضوان الله عليها لابن أختها أسماء إن كنا لننكت الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يؤخذ في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. فيقول لها: يا خالتي وما كان يقيتكم وما كان طعامكم يا خالتي؟ فتقول: ما كان طعامنا إلا الأسودان، تعني بذلك رضوان الله عليها التمر والماء. هذا طعام بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أهلة في شهرين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه في يوم ضيف فقدم نازلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بعض أبياته: هل عندكم من طعام نقدمه قرا لهذا الضيف الذي نزل علينا وإكرامه واجب علينا؟ فيأتي الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تقول أم المؤمنين التي أرسلتني إليها أنه ليس في بيتها إلا الماء. فيقول: اذهب إلى فلانة من غيرها. فيذهب إلى غيرها فيعود بذات الجواب حتى دار على أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام رجل من أصحاب النبي فانتدب نفسه من أجل أن يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ الضيف ضيف النبي ودخل على امرأته فقال: يا فلانة ما عندك؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. قال: لا بأس، نوميهم حتى إذا ما ناموا أعد الطعام، فإذا ما جلست أنا وأنت والضيف من أجل أن نطعم هذا الطعام الذي هو طعام الصبيان في الحقيقة بعد أن نومتهم أمهم إكراما لضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قومي إذا ما جلسنا من أجل الطعام قومي إلى المصباح فاسمعي كأنما تريدين إصلاحه، ثم أصفئي، فإذا ما جلست بعد ذلك بعد إطفاء المصباح من أجل تناول الطعام فتصنعي أنما تأكلين، وحذاري ثم حذاري أن تطعمي وأن تذوقي من هذا الطعام شيئا حتى يشبع ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونومت المرأة الصبيان وقدمت الطعام وقامت إلى الشراج كأنما تريد في ظاهر الأمر أن تصلحه، وهي في الحقيقة تريد أن تصلحه، وأصفأت وجلست تلوك بلسانها في أسباقها كهيئة الآكل لا في حقيقة الآكل، حتى تبع ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونام. فلما قدم الرجل في الصباح على الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما ثم قال: يا فلان، لقد ضحك الله رب العالمين من صنيعك وفلانك البارحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم أصحابه كيف يدعون في اختيارهم لله رب العالمين، حتى إن أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها لما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبيرة وبعض إخوانه أرضا بجوار أرض اليهود في المدينة، ونزل الزبير رضوان الله عليه بأهل بيته وفيهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ونزل بها في هذا المكان في حال شدة من الزبير وعسرة لا تجد في بيتها إلا الماء، وقد لا تجد الماء لأن الماء لم يكن ميسرا إحضاره كما يكون الشأن اليوم، وإنما من أراد الماء فعليه أن يأخذ المجادة وأن يأخذ البعير وأن يذهب إلى البئر وأن يلقي الرساء وأن يلقي الدلو في البئر ثم يمتسح بهذا الدلو ثم يصب في قربته ثم يعود بهذا الماء. هذا هو الشأن على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسماء في بيتها لا تجد شيئا، وقد حملت بفتاة لها سميت بعد ميلادها خديجة على اسم أمي وعلى آل اسم أمي فاطمة رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أسماء: ومضى الزبير وكان دار لنا من اليهود قد ذبح شاة وصنع طعاما وطارت الخضر وخرجت الريح، يقول فوالله لقد دخل علي من الجوع شيء لم استطع به امساكا ولا عليه خمرا. فقمت فذهبت الى دار اليهودية فدخلت عليها من اجل ان اختبس منها نارا، والله ما اريد ان اصنع بالنار شيئا، انما دخلت عليها رغبة ان تطعمني رضوان الله عليه. واما اليهودية فضرب عليها طبعها وضربت عليها ثقوتها فلم تطعم اسماء شيئا، وعادت اسماء بالنار حتى اتى لانها لا تريدها. ثم شمت ريح الطعام فلم تستطع صبرا، فعادت مرة اخرى الى اليهودية فطرقت عليها الباب من اجل ان تقتبس نارا مرة وثانية وثالثة. قالت ولما عدت بعد الثالثة ظللت ابكي واتضرع الى الله رب العالمين. فجاء زوج اليهودية وكان غائبا، فدخل عليها وجد ريح الطعام، فقال هل دخل عليكم احد؟ فقالت اليهودية دخلت علينا العربية التي بجوارنا تريد اسماء رضوان الله عليها. فقال وهل اعطيتها شيئا؟ قالت ما اعطيتها شيئا. قال والله هذه الشاة علي حرام حتى نطعم منها العربية. قالت اسماء فدخلت علي المرأة بغرفة من مرق تلك الشاة التي قد ذبحوها، فوالله لهي اعجب اكلة اكلتها قط رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يفصل في التعليم ولا في العمل بين العلم وبين العمل، بين القول وبين الفعل. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلام يقال وفعل يفعل، علم تتسبح به الالسنة هاجرة مهجرة مهجرة لهذا العلم في حقيقته، ثم يأتي العمل مخالفا لما يقال. كانت احوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينظرون الى النار امام اعينهم، كأنما يرون عرش الله بارزا، كأنما يرون اهل الجنة في الجنة يتنعمون، وكأنما يبصرون اهل النار في النار يعذبون ويتعاون كما تتعاوى الذئاب. اللهم سلم سلم وارحم وانت ارحم الراحمين. عباد الله، انما ينبغي علينا الا نفصل بين العلم وبين العمل. من علم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعمل بها فلا يتهمن الا قلبه، ولا يرمين نفسه بعد ذلك حيا وميتا بالنفاق، لانه سمع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم لم يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حائل يحول بين هذا العمل وبين ادائه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان الاتقياء الاتقياء الذين يحبهم الله رب العالمين، الذين اذا حضروا لم يلتفت اليهم واذا غابوا لم يسأل احد عنهم، هؤلاء لهم عند الله رب العالمين مقال. هل سمع احد عن عمير بن سعد وصحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واكرم بالصحبة مقاما؟ عمير بن سعد من رضوان الله عليه صحابي لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا رضي الله عنه، استعمله عمر بن الخطاب عاملا واليا على حمص من اعمال الشام، وارسله من المدينة المنورة بانوار النبي صلى الله عليه وسلم واليا على حمص. وغاب عمير بن سعد سنة كاملة انقطعت اخباره فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وارسل اليه عمر بن الخطاب خطابا فقال اذا ما اتاك هذا الخطاب فلا تلقيه من يدك حتى من يدك حتى تجهز نفسك راحلا اليه. واخذ عمير بن سعد خبزه فجعل فيه قطعته وجعل فيه اداوته، والاداوه اناء يوضع فيه الماء للشرب وللوضوء، فجعل الاداوه والقطعه التي يصنع فيها الطعام في خبزه مع جابه، واخذ عنزته اي عصاه وخرج مسافرا الى امير المؤمنين في المدينه من الشام، كل ذلك يسير على قدميه. فدخل على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه المدينة وحطال شعره واغبر وجهه وساء هيئته، فسلم على عمر رضوان الله عليه وجله، فقال عمر رضوان الله عليه له يا عمير لكست حولا لا تأتيني أخبارك، وارسلت إليك خطابا أن تأتي بالخراج بمال الارض المفتوحة عنوا، بأمال الارض المصالح عليها من اهل الجنة بهذا المال، مال المسلمين، من اجل ان ندانهم في بيت المال من اجل اليتامى والمساكين والارامل، لا من اجل متاعنا ولا من اجل ان ننفقه على مظاهرنا وملذاتنا، بل من اجل ان يكون منفقا فيما امر الله ان ينفق فيه. بعثت اليك ان تاتيني بذلك فاتيت الي خاوي الوطاق. ما الذي اتيت به؟ او اتيت حافيا تنتعل الرمال، واتيت عاريا تلتحق السماء في جوف الليل، واتيت الي غير راكب؟ قال نعم. قال بئس المسلمون خرجت من بين اظهرهم. قال يا امير المؤمنين لا تغتب المسلمين، فوالله لقد تركتهم وانهم لا يصلون صلاه الصبح، وما سألتهم دابة أركبها وما أعطوني شيئا لأني لم أسألهم شيئا. قال فما عمل؟ وما الذي جئت به؟ قال جئت بعنزتي أتوكأ عليها بعصاي، أتوكأ عليها وأدفع بها عدوا إن أراد منازلتي، وأتيت بقصعتي أجعل فيها طعامي وأغسل فيها ثيابي ورأسي، وأتيت بإدارتي فيها وضوئي أي الماء الذي أتوضأ به وفيها سرابي. والله يا امير المؤمنين ما الدنيا الا تبع للذي جئت به. الدنيا تبع للقصعة وللإداوة وللخرج، فيه القصعة وفيه الإداوة وللعنزة التي اتوكع بها في الطريق. الدنيا تبع لهذا، واما ما عدا ذلك فالضبون، يقف المرء مسؤولا عنه امام الله رب العالمين. وهيهات هيهات ان يندو سالما، ان فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائها ب500 عام، والعام فيه أيام من أيام ربنا لا يعلمها إلا هو، كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين ما الدنيا إلا تبع للذي جئت به. قال له عمر رضوان الله عليه فأين المال الذي جئت به؟ قال والله ما جئتك بشيء، إني لما ذهبت إلى حمصة التي وليتني إياها وجعلتني عليها وأليها جمعت صلحاءها وجمعت أبقياءها ووليتهم خراجها، فإذا ما جاءوا به جعلته في مكانه، ووالله ما وضعت درهما إلا في محله الذي أحب أن أجيب عنه الله رب العالمين إذا ما سألني عنه، ووالله ما جئتك بشيء يا أمير المؤمنين. فقال انصرف عني. قام عمير بن سعد رضوان الله عليه فسار الى بيته في عوالي المدينة على بعد اميال منها. يقول عمر والله ما ارى عميرا الا قد خاننا. وجاء برجل يدعى الحارث وقال له خذ هذا المال 100 دينار كاملة، وقد جعلها في سرة مقرورة سرة في كيس من اكياس ابيات بيت مال المسلمين. وقال اذهب الى عمير بن سعد فانزل ضيفا عليه، ولك عنده حق ضيافة 3 ايام. ثم تفقد حاله، فإذا وجدت عنده متاعا ودنيا فقل له يأتيني إذا ما فرغت 3 أيام، وإذا وجدت شدة وعسرة فادفع إليه هذا المال وقل له هذا من عند أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. نزل الحارث على عمير بن سعد رضوان الله عليه فوجده بجوار الحائط يصلي ثوبه، فقال جئتك ضيفا. فقال مرحبا وأهلا، انزل مكرما معززا. ثم ادخل يقول كان طعامنا قرصا من شعير ليس لهم في اليوم الا هو، يؤثرونني بهذا القرص ويظلون طاوين اليوم كله فلا يطعمون شيئا. يمر اليوم والثاني والثالث، 3 الايام التي هي حق الضيف، يطعمونني قرص الشعير الذي هو حق لهم ليس لهم طعام الا هو، ويظلون طاوين جائعين ليس لهم من طعام ولا إدام إلا الماء 3 أيام. فلما انقضت 3 التي هي حق أقبل عمير على الرجل وقال يا أخي لقد أجعتنا فتحول عنا راتبا. فقال والله ما جئتك إلا بأمر أمير المؤمنين رضوان الله عليه، وهذا المال قد بعث به أمير المؤمنين إليه. فقال والله ما بالمال من حاجة، إن عندنا إلا الصاع تلو الصاع من السعير فهذا يقوتنا، لا اريد مالا. فاصطاحت امرأته من جانب الدار فقالت ان كنت لا تريد المال فخذه واجعله فيما ينفع الفقراء وابناء والأيتام وأبناء السعداء من الذين مات آباؤهم في الجهاد في سبيل الله رب العالمين. قال والله ما عندي من شيء أضع فيه المال. فمرت المرأة جانبا ثم انتحت في زاوية من زوايا الدار وهمت بقطع ردائها، بل قطعت وأتت بقطعة من ثياب من ردائها فجعلته بين يدي عمير فوضع المال ومضى الرجل. وقام عمير فسرق المال في أبناء الأيتام والشهداء. وعاد الرجل إلى أمير المؤمنين فقال كيف وجدت وكيف صنعت؟ قال والله ما وجدت إلا حالة شديدة لا يمكن وصفها بحال. ثم مات عمير بن كعب. وخرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه مع بعض أصحابه إلى البقيع فقال ليتمنى كل منكم أمنية. فقال بعضهم أتمنى أن يعطيني الله مالا فأعتق الرقاب وأحرر العبيد لله رب العالمين. وقال آخر وأنا أريد مالا لكي أزود به هؤلاء المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. وقال آخر أريد صحة وقوة لكي أقف بالدلو على بئر زمزم من أجل أن أسقي حجيج بيت الله الحرام. وأما عمر فقال أتمنى أن يرزقني الله رب العالمين رجلا مثل عمير بن سعد لكي أستعمله على أعمال المسلمين لكي يرعى الحرمة ويتقي الله رب العالمين في الدرهم والدينار ولكي يأتي بهذا الخراج فيضعه في محله الذي يحبه الله رب العالمين ويرضاه. هذه تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يعلمون وتأتي منهم أعمال مخالفة للذي يعلمون فاعلم أن الذين يعلمون ولا يعملون هم والجاهلون سواسية كأسنان الحمار. إن الذين يعلمون ولا يعملون هم والجاهلون سواسية كأسنان الحمار. نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله عباد الله ولا تفصلوا بين العلم والعمل وبين القول والفعل. اتقوا الله واخرجوا من حد الرياء والنفاق والمراعاة والسمعة إلى حد الإخلاص والمتابعة لله رب العالمين ولنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكان دروا للحسن أو للحسين قد انخلع من ربقته وخرج من خيط حبسه ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل عليه السلام قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فأطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى جبريل بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أخرت عني يا أخي يا جبريل؟ قال يا رسول الله أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ يقول العلماء الأثبات رضوان الله عليهم أحياء وأموات إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فكيف تحل رحمات الله رب العالمين على قلب فيه من الكلاب النابحات من مذموم الصفات من الحقد والحسد والذل والضغينة وما أشبه ذلك مما نسأل الله أن يبرئنا منه ظاهرا وباطنا. كيف تنزل رحمات الله وكيف تتنزل الملائكة بأنوار علم الله رب العالمين على قلوب بها أمثال تلك الكلاب النابحات والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فاللهم سلمنا وسلم منا وارض عنا ظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله أفما آن للقلب أن يخشع وللروح عند عرش الله رب العالمين أن ترتع وللعبد إلى ربه تبارك وتعالى أن ينوب ويرجع؟ أما آن للهمة أن تعلو وتزداد ولليقين أن يزيد ويتألق في القلب والخاطر والفؤاد والجنان من أجل أن يلتزم الإنسان بهدي الله رب العالمين وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا؟ إن الرجل لم يستطيع أن يصبر ويستهو على الله فإنه في لحظة تحدث الصلحة، وإن أقواما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهدوا في الله رب العالمين في ظاهر الأمر بهذا لا يستطيعه كثير من الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مباءتهم في النار، فإن رجلا خرج مجاهدا في سبيل الله رب العالمين فصنع في العدو ما صنع مما لا يقع عليه العاديون من الرجال، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار. يقولون يا رسول الله انه اذا ما احمر الباس فتسعت الحدث لا يكون احد منا اقرب الى العدو منه، انه يفعل بالعدو الافاعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فاتى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مراقبا لهذا الرجل الذي شهد عليه النبي بانه في النار. قال فلما انطاح صائح الحرب انطلق الى العدو فاصابته جراحه، واتى السيف على نصف انه لم يتحمل وقع المه، فاتى بسيف نفسه فجعل ذبابه عند حبه قلبه فاتفا عليه فخرج من ظهره فمات اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال هو في النار صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورجل من اليهود يسمى مخيريق، للناس بإذن الله إلا سجدة واحدة، سجدة واحدة شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صاح صائح الحرب يا خير الله ارتدي، فخرج الرجل فمات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متفقدا فقال مخيريق خير يهود، ربما لم يسجد لله ولا سجدة واحدة، رضي الله عنه وارضاه. انه لا يفرض احد نفسه على الله، ان الله عز وجل يختص برحمته من يشاء. الدنيا سائلة فانية، من اراده الله رب العالمين اصطفاه واجتباه وصنعه على عينه، ومن لا فلا يستطيع احد ان يدخل على الله رب العالمين الا بامره والا باختياره، غير انه ينبغي علينا ان نعرض انفسنا لرحمات الله رب العالمين. اما اختياره فهو اختياره، واما اختصاصه فهو اختصاصه. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوة من الغزوات التي غزا فيها يهود يقول اني سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان علي بن ابي طالب في تلك الليلة ارمد يسكو من الم بعينيه لا يكاد يبصر مما امامه شيئا، ونام في تلك الليلة ولا يسمع ولا للحظة واحدة ولا اقل منها بان يكون صاحب الاختصاص الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عليه ابعد الناس في الامنية ان يكون هذا المكهود له بالمحبوبية وبالاحدية. نام ولا تدور له في خلد ولا تأتي له في طيف منام. واما بقية الاصحاب فبات جملتهم يستشرفها ايهم يكون صاحب الراية غدا. وقدموا على النبي الا علي رضوان الله عليه، قدموا على النبي الا علي من رضوان الله عليه، فكان ارمد لا يؤمن في هذا المقام بحال، وظل متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام. وقدموا على النبي كلهم يحدوه الشوق ويطير على جناح الرجاء بل اسرع، فاذا ما هل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر في ليله التن نادى كمثله البدر، طلع النبي عليهم صلى الله عليه وسلم يتفقد تلك الوجوه المتطلعه الراغبه المتمنيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي؟ قال يا رسول الله ارمد يسكو عينيه. فقال اتوني به، فزفل في عينيه فعادت صحيحة واعطاه الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عرضوا انفسكم لرحمات الله، واما الاختصاص بيد الله وحده يختص برحمته من يشاء. لن يستطيع احد بحال ان يتهم جزما حقيقيا ولا سبح حقيقي ولا جزما خياليا لو كان يتم من العلم الشرعي رائحته، لا يستطيع احد ان يجزم لا حقيقيا ولا اضافيا ان الله قد قبل منه في عمره ولا سجدة واحدة. وأن الله عز وجل قد تقبل منه في عمره ولا خطوة من أجله الذهاب إلى مسجد لله رب العالمين في ظاهر الأمر، لأن الذي يفتش على حقيقة الأمور ويعلم الحقائق ما خفي في طيات الصدور هو الله. وأما ظاهر الأعمال فإننا ندري أن من الرياء خرج، أن من الرياء يطير، أما الله عز وجل وحده فهو الناقد البصير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمحصوا أعمالكم لا تفصلوا بين العلم وبين العمل، حذاري ثم حذاري أن يكون الشأن كل الشأن مجرد كلام يقال ثم يأتي العمل مخالفا، هذا هو عين النفاق. نسأل الله أن يطهرنا منه ظاهرا وباطنا، والله عز وجل لا يحب المنافقين، الله يتقبل من المتقين. اعلموا عباد الله أن مسموم الصفات يقطع الإنسان عن الوصول إلى جنبات رحمات الله رب العالمين، وأما الذين ينطرحون على عتبات الله رب العالمين بالذل كله وبالانكسار كله وبالضعف والمشكلة ظاهرا وباطنا لله، فإنه لا يستطيع أحد على بحر الأرض أن يمد لهم يدا بضر إلا بأمر الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هو في الحقيقة النافع الضار، لا يضر أحد أحدا إلا بإذن الله، ولا ينفع أحد أحدا إلا بأمر الله رب العالمين، فرد الأمر إلى الله رب العالمين. فتشوا في أطواء القلوب وانظروا في حنايا الصدور لعل الحسد قد توارى ها هنا أو هناك، واعلم أن هذا الأمر هو أول ما أوصي به الله في السماء وأول ما أوصي به الله في الأرض، فإن الله رب العالمين لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه ثم إن الله رب العالمين أمر الله رب العالمين الملائكة أن تسجد لآدم، سجد الجميع إلا إبليس أبى واستكبر وحسد، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء. ثم إن الله رب العالمين لما أنزل آدم وخلق منه زوجة ومن عليهم بعد ذلك بحمل كل بطن ذكرا وأنثى يزوج هذه لجلس وهذا لهذه وتلك لهذا، ثم إنه أتى رجل من هؤلاء، وغاية العدد في الأرض ستة أنفس، غاية العدد في الأرض ستة أنفس، ثم إن واحدة كانت توأما لواحد منهم حاسدا حاقدا وكانت جميلة الصورة والأخرى المقدومة من الله رب العالمين له، كما علم آدم قبيحة ذميمة، فقال أنا أولى بالجميلة منه لأنها كانت معي وكنت توأمها، فحسده. ثم إن الله رب العالمين بين من أمره ما بين، فأدى به الحسد إلى أن يكون هذا هو أول قاتل في الأرض، فقتل أخاه من أجل امرأة حسدا له، فالحسد أول خطيئة عصي بها الله في السماء وأول خطيئة حسد بها الله في الأرض. لا خلا جسد من حسد غير أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وسئل الحسن البصري رضوان الله عليه فقيل له: يا إمام، أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف قد حسدوا أخاهم، وكان يعقوب عليه السلام يرى ببصيرته أن يوسف عليه السلام هو امتداد النبوة في بيت إسحاق، فكان يقربه ويحنو عليه، فحسده إخوته، فكان من أمرهم ما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل. انظروا في أطواء القلوب، دعوا الظاهر، فإن الظاهر لا يسوى عند الله رب العالمين شيئا إذا لم يكن راكبا قائما على باطن حقيقي. إن الله عز وجل لا ينظر إلى ظواهركم وإنما ينظر إلى قلوبكم ودوافعكم ونياتكم، فتشوا في أطواء القلوب وانظروا في حنايا الصدور لعل حقدا، لعل حسدا، لعل بغيلة، لعل بغضا، لعل شيئا من تلك الكلاب النابحات قد توارى في حنايا صدورنا ونحن لا نعلم. ينبغي علينا أن نفتش في ذلك، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يفعلون كذلك. اجلس بنا ساعة نبكي على علم الله فينا، ويحك إني لا أعلم أني سأموت، وتعصير جثة هامدة يحرقونني فأتحرك ويدعونني فأسكت، لا أستطيع لنفسي نفعا ولا ضرا، أبصروا ما لا يبصرون وأرى ما لا يرون، ثم إني بعد ذلك أنظر إلى مقعدي في الجنة أو إلى مقعدي في النار، ثم إني لأرى العذاب عيانا انتفاحا، ثم إني لا أعلم من السأل ما لا يعلمون. والصائحة تصيح وجبنا، وتأتي الملائكة إلي تقول لي ويحك أكذلك كنت لها وغوثاه وسنداه وعضباه. تقول الملائكة ويحك أكذلك كنت، أعلم أني سأغيب في التراب وأني أسلب سلبا سريعا وأني سأصير خبزة من تراب. علام الفكر وعلام الحكم وعلام الحسد إن هي إلا أيام. ثم يضرب الموت ضربته، ثم يعود التراب للتراب مواصي أقدام لا تسوى شيئا في ميزان البشر. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين واستغفروه، وعودوا إلى الله رب العالمين ووحدوه، وصلوا الله رب العالمين بقلوب مخلصة أن يتوب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اخلص قلوبنا واصلح نياتنا، اللهم اخلص قلوبنا واصلح نياتنا، اللهم اخلص قلوبنا واصلح نياتنا، وخذ بأيدينا إليه، واخذل بقلوبنا عليه، وردنا إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك ميتة سوية، نسألك ميتة سوية، ميتة سوية، وعيشة نقية، وعيشة نقية، وعيشة نقية، ومردا غير مخزن ولا فاضح، ومردا غير مخزن ولا فاضح، ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة. ليه؟ لأن الأصل أن الواحد منا لما يروح لحد المقبرة يرجع مهزوم. عمر مع تجده في الحق ومع مكانة بنيانك، سمع القارئ يقرأ فإذا نقر في الناقور أخوان، وقاموا يسندوا فيه روح البتر قبل كذا ليلة يقعدوا المسلمين يعودونه فيها. فإذا نقر في الناقور يعني لما أول ما ينفخ في الصور ويقوم مثلا للبعثوه تقوم هتعمل إيه؟ مسئولية مصطلبة، مسئولية ترجع، هتعمل إيه؟ أنت منك بطولة تقدم ربنا، هتعمل هتقول له إيه؟ وهيجيبك ويقربك ويسلك في سنة ويجعل عليك سترة ويقرره. تذكر عبد يا عبدي تذكر ذنب كذا، تقول له اه يا رب، هتقول له لا، هتقول له ما تذكرش ما عملتش، يعني انت هتقول له ربنا كده ولا هتقول له اذكر؟ طب والله لو لم يكن في هذا الموقف المذكور من فم النبي صلى الله عليه واله وسلم، لو لم يكن في هذا الموقف الا خزي التقرير بين يدي العلي الكبير لك، ده اشد من النار. يعني لما الملك يجيبك ويقول لك فاكر لما عملت كيف وكيف وكيف، الخزي بتاع الموقف ده اشد من دخول النار. نسال الله السلامه منهما معا، وان يسلمنا من كل ذنب انه على كل شيء قدير. ربنا وفقنا وتقبل منا، ربنا وفقنا وتقبل منا، ربنا وفقنا وتقبل منا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، واقم على المنهاج ارواحنا، واقم على المنهاج ارواحنا، وصحح تصوراتنا، اللهم صحح تصوراتنا، وثبت على الطريق أقدامنا يا رب العالمين.